الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه واله وصحبه وزوجاته وسلم. ثم اما بعد، فلا زلنا بفضل الله عز وجل في شرح كتاب الاداب والدراسه للإمام شيخ الإسلام الحافظ ابن كثير شيخ الدين ابن طلحة أبي الشرعية رضي الله عنه ورحمه الله، قدس الله روحه وطيب ثراه. وهذا الكتاب الداء والدواء أصل نافع وكتاب جامع يستطيع العبد به أن يسير إلى الله عز وجل، فهو يتعرض لفهم تلك الأجواء والأمراض التي تصيب القلوب والأبدان، لأنه عول العبد في هذه الدنيا على صلاح قلبه يوم لا ينفع مال ولا بنات إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا هو الواقع، أن تأتي ربك بقلب سليم خالٍ من الأجواء والأمراض. فابن القيم عليه رحمة الله يشرح لنا الأجواء التي هي أمراض القلوب ويشرح لنا الدواء. فكان مبتدأ كتابه أن شرع في حرفه وبيان أن جميع المصائب في الدنيا والآخرة إنما هي مغفلة على الذنوب، لأن أي إنسان تصيبه مصيبة أو تصيبه عقوبة في الدنيا أو الآخرة إنما يكون سببها الذنب والمعصية. ثم صار أكثر من 40 عقوبة للذنوب في الدنيا حتى يستبشع المرء أن يقدم على كل ذنب. ثم بدأ في معالجة هذه الذنوب وفهم الذنب، لأنك إذا فقهت أو فقهت معنى الذنب فإنك تبدأ في أول خطوة في التخلص من أي ذنب، إنك تفهم الذنب لا معنى له ولا خطوته وما طبيعته. ثم تأتي الخطوة الأخرى وهي كيفية التخلص منه، فتفهم الذنب. ثم تأتي خطوة الدواء. وطلب القيم مثالا للذنوب الكبيرة، لأنه يتكلم عن الكبائر، يتكلم عن الشرك، يتكلم عن القتل، وتكلم بعد ذلك عن الزنا. والزنا هذا هو سبب خراب نظام العالم، لذلك الله عز وجل حرمه حرمة شديدة. فبدأ ابن القيم في علاج هذا المرض، وهو اقتسام الناس بالصور، أن يقتسم رجل بامرأة أو امرأة برجل، بدأ يشرح هذا الذنب حتى نفهمه وحتى نستقي مبادئه، لأنه ابتدأ الزنا من النظر إلى هذا الذنب. تأرب كثيرا من الكلام في هذا، تكلم عن غض البصر وفوائده، وتكلم عن المحبة، لأن كل فعل من طاعة أو معصية أصله المحبة والإرادة. أي واحد يعمل شيء يبقى هو بيحب هذا الشيء، فإذا أحبه وامتلك الإرادة بفعله ثم قدر عليه وقع ذلك الشيء منه. فبدأ يتكلم عن المحبة، وإن العبد لابد أن يوجه محبته إلى الله عز وجل، حتى إذا تنازع في قلبه حبان، يعني حب الله عز وجل وحب من يحبها أو من تحبه في الحرام، صادر العاقل بين محبة المحبوب الأعلى ومحبة المحبوب الأدنى، والعاقل لا يؤثر على محبة الله شيئا. يقول رحمه الله تعالى: فإذا عرف ذلك أن جميع المحبات والحركات حتى حركة الأفلام والنجوم أصلها محبة الله عز وجل، هذه الشمس التي تشرق الصباح إنما تدور في هذه الذرة وتدور حولها الكواكب محبة لله عز وجل، عبادة لله عز وجل. وإن من شيء إلا يسبح بحمده، إذن هذه الأشياء وإن من شيء هذه نذرة تفيد العبود، كل شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحه. أنت لا تدري ما تسبيح الشمس والأفلاك والنجوم والمجرات لله عز وجل، إنما هذا التسبيح ناشئ عن محبة الله وعبادته. كل كون يفعل هذا ينتظم في تلك المحبة لله عز وجل. إلا عظام بني آدم والجن هم الذين خرجوا عن هذا النظام ولم يحب الله عز وجل أحب المعصية فوق محبته لله عز وجل. يقول ابن القيم رحمه الله: فإذا علم ذلك فكل حي له إرادة ومحبة وعمل بحسبه، وكل متحرك فأصل حركته المحبة والإرادة، ولا صلاح للموجودات إلا بأن تكون حركاتها ومحبتها لفاطرها وبارئها وحده، كما لا وجود لها إلا بإبداعه وحده. إذن هذا العالم وموجوداته لا صلاح له إلا بأن تحب هذه الموجودات من أوجدها ومن فطرها ومن برأها سبحانه وتعالى، هو مصلح هذه الموجودات. فصلاح بني آدم في حب الله عز وجل. يقول قال الله عز وجل: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هذه الآية فيها إثبات وحدانية لله عز وجل، وهذا مثال يقول الله عز وجل بإقناع المشركين بضرورة الوحدانية، وأن العالم لا يستقيم إلا بالتوحيد. لو كان فيهما يعني في السماوات والأرض آلهة إلا الله لفسدتا، أي لفسد النظام العالم. لم يكن لعظمتا أو لأهلكتا، يعني لو كان فيه اثنين الآلهة يحكم هذا العالم وهذا الكون المخلوق، هيحصل انعدام ولا فساد؟ يحصل فساد. انظر الى هذا المثال، لو تخيلنا ان هناك اله واله، اله يريد ان يخلق السائل والاخر يريد ان يسكن المتحرك، اذا اراده الاله الاول تنافي اراده الاله الثاني. فالإله الأول إذا نظرت إرادته وغلبت إرادته ظهر عجز الإله الثالث، ما هو اللي هيغلب هو الإله، فالإله الثاني لن يصبح إلها لأنه عاجز عن إنظار إرادته. طب الإثنين لو لم يستطيع أن يمضي أحد إرادته على الآخر لكان الإثنين عاجزين، إذن لا يكون في الوجود إلا إله واحد. وإذا خدت النظام، لو إله يريد أن تشرق الشمس الآخر يريد أن لا تشرق الشمس، فتات النظام. عشان كده هذه الشموس وهذه الأقمار، هذه الدماء التي تجري في جسدك، هذه النبضات التي في قلبك، هذا الكون كله لا ينتظم إلا بإله واحد الذي له القهر والقوة وكمال الإرادة وكمال التقرب، فهذا دليل على أن الشرك فاسد وأن الوحدانية ضرورية ولازمة. يقول رحمه الله تعالى: وفي ذلك فساد أمر السماوات والأرض ومن فيهما، كما هو المعهود من فساد البلد إذا كان فيه ملكان متكافئان. لو أي بلد يحكمها ملكان، ملك يريد أن يفعل كذا وملك آخر عايز يعمل عكس، طبعا إذا في فساد في هذا البلد لا يستقيم حاله. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا بويع بالخليفة بنفس التوقيت فاقتلوا الآخر منهم، لأن كل منهم سوف يحارب الآخر ويؤدي إلى فساد أرض الخلافة. فأوصى بقتل الآخر الذي جاءه الأخيار ويمضي حكم الأول لانتظام مصالح العباد في هذا. والزوجة إذا كان لها بعلان يعني زوجان فسدا فكان لابد أن يكون لها زوج واحد، حتى يقولون في المثل: السول ليس له الا فحل واحد، لا ينضب الامر مزرعه الا بفحل واحد من البقر، والا لدن الفحلان على قياس هذه المزرعه فلا ينضب الامر. ده مساله عايشها الفلاحون مرفوض. اذا لا ينضب الامر الا بوجود قائد واحد لهذا الكون. بدل الله يقول: وأصل فساد العالم إنما هو من اختلاف الملوك والخلفاء. الفساد الذي يجب على الناس اختلاف الملوك والخلفاء والرؤساء مع بعضهم فيؤدي إلى هذا الإفساد الذي تراه في العالم. ولهذا لم يخضع أعداء الإسلام في زمن من الأزمنة إلا في زمن تعدد ملوك المسلمين واختلافهم وانفراد كل منهم ببلاده. طبعا ده الامر المسلمين في بلاد الامر ينتظر تحت ظل الخلافه الراشده. بعد الخلافه الراشده الخلافه الامويه والخلافه العباسيه، ثم بدا الامر المسلمين يؤول الى فساد بعد ان تعدد الخلفاء وظهر خلفاء في الحديبيه وخلفاء في بغداد وخلفاء في مصر وخلفاء في خراسان وغير هذا، تعدد امر المسلمين فظهر الفساد في ديار الاسلام لتعدد امرهم على اكثر من رجل. حتى كانت الاندلس هناك اكثر من 20 خليفه كلهم يدعي انه خليفه، فكان النصارى في الاندلس يعتدون على المسلمين حتى قضوا على دوله الخلافه ودوله الاسلام في الاندلس بسبب تفرق المسلمين. اذا ده شيء واقعي وتاريخي وعقلي ومنطق ومنطق، إنه لا بد لإله واحد يدير هذا الكون. يقول: فصلاح السماوات والأرض واستقامتهما وانتظام أمر المخلوقات على أتم نظام من أظهر الأدلة على أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأن كل معبود من لدن عرشه إلى قرار أرضه داخل إلا وجهه الأعلى سبحانه وتعالى. الكل منتظم يسير بسير واحد، ذلك يدل من أدل الأدلة على وجود إله واحد من لدن العرش إلى قرار الأرض. قال الله عز وجل: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. إيه النتيجة لو كان معاه إله ثاني؟ إذا لذهب كل إله بما خلق. إله يقول: أنا خلقت القطب الشمالي دفع يذهب به، وهذا يقول: أنا خلقت الشمس فيأخذه، وهذا خلق الأرض وهذا خلق كذا. إذا لذهب كل إله بما خلق ليسيطر عليه. طب بعد ما يذهب كل إله بما خلق هيأخذه؟ ولا على بعضهم على بعض يبدأ بالحرب، يريد كل منهم أن يسيطر على ملك الآخر، وهذا كله فيه فيه فساد أمر الكون. إذا لا ذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. أي تنزه الله عز وجل عن نفسه بالشريك والملك سبحانه وتعالى، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وقال عز وجل: أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، يعني ينشرون أي يحيون الموتى. فإذا إله لا يريد أن يحيي الموتى من بطن الأرض، وإله يقول لابد يوم القيامة لابد من أخرى، ماذا سيحدث؟ إذا كل هذا يدل على الله لابد من إله واحد. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. انظر إلى هذه الآية التي اختلف العلماء في تفسيرها. يقول الله عز وجل: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. إيه معنى لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا؟ مين يقول؟ نعم؟ نعم، ده قول عند العلماء. لو كان في آلهة إلا الله والله سبحانه ذو العرش لابتغوا هذه الآلهة حرب الله عز وجل، يريدون أن يغلبوا الله وأن يقهروه. تعالى الله عما يقول المشركون عدوا كبيرا. ده قول الآية: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا يعني ذهبوا إلى ذي العرش سبيلا ليغلبوه ويقهروه. تمام؟ ده قول الآية. شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه ورحمه الله يقول: ليس هذا بتفسير الحق. شوف بقى العلماء اللي هم المحققين المدققين الذين يفهمون معاني كلام الله ورسوله عليه الصلاه والسلام. شوف ابن تيمية رضي الله عنه شيخ الاسلام ماذا فسر هذه الايه. ابن تيمية فسر الايه بان المراد منها إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، يعني لو كان هناك آلهة كما تدعو المشركون لتقربت هذه الآلهة إلى الله عز وجل. إيه المعنى الجديد؟ إذا لابتغوا، قل لو كان معه آلهة كما يقولون، الآلهة تعني إيه؟ إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، كان هؤلاء آلهة ابتغوا الوصول الى مرضاه الله عز وجل وقربه. طب ايه يخلينا لا دليل على هذا الكلام؟ اسمع هذا الكلام. قال ابن القيم رحمه الله: قال شيخنا رضي الله عنه شيخنا عبد الجليل ابن القيم تلميذ ابن تيميه: والصحيح ان المعنى لابتغوا اليه سبيلا بالتقرب اليه وطاعته، فكيف تعبدونه من دونه؟ يعني الدليل يقول أن هؤلاء الآلهة التي تعبدون من دون الله عز وجل لو كانت آلهة لعبدت الله عز وجل، فكيف تعبدون من يعبد الله عز وجل؟ إذا لماذا؟ يقول أنه سبحانه وتعالى قال: أولئك الذين يدعون، يعني أولئك الأصنام الذين يدعونهم المشركون، ها؟ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. يبقى ده دليل واحد أهو، إن هؤلاء الأصنام الذين يدعوهم المشركون من دون الله عز وجل يبتغون إلى الله الوسيلة. الأصنام دي وبرضه الأنبياء التي عبدت بها المسيح عليه الصلاة والسلام، هذا المسيح هو عبد لله عز وجل يبتغي إلى الله الوسيلة بالطاعة، يريد عبادة الله عز وجل، فكيف تعبدون المسيح من دون الله وهو يعبد الله أصلا؟ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، كل واحد يتقرب لربه ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ده دليل أول. يقول أنه سبحانه لم يقل لابتغوا عليه سبيلا، لأن هو لو كان المعنى لابتغوا أن يغلبوه كما قال بعض المفسرين لكانت الآية إذا لابتغوا على ذي العرش سبيلا، لأن على ذي المغالبة ها؟ يجيب إيه؟ المغالاة كما قال الله عز وجل ولا كما قال عز وجل فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا يعني لا تعتدوا عليهن إذا حرق الجر على مع البغي يفيد الاعتداء ومع الاتضاع حرق الجر إلى يفيد التقرب إلى الدليل الثاني بتلميذ يقول أنهم لم يقولوا إن آلهتهم تغالبه وتطلب العلو عليه يعني المشركين أصلا لم يقولوا أن آلهتهم التي يعبدون من دون الله تريد أن تعبد الله بل كانوا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ودي أدلة كفاية على أن معنى الآية وهذا معنى في غاية البلاغة وفي غاية القوة يقول لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا يعني هؤلاء آلهة لو كانوا آلهة حقا لتقربوا إلى الله فكيف تعبدونه وتتركون الله عز وجل ده دليل من أدلة الوحدانية أدلة وحدانية الله في العبادة مش بنتكلم عن حب الله عز وجل على العبادة من الحب حب الله عز وجل قال والمحبة لها آثار وشوابع ولوازم وأحكام أي محبة في الكون محبة الله أو محبة المخلوقين محبة ما أحله الله أو المحبة المحرمة أي محبة لها آثار يعني أشياء بتترتب عليها منها الوجه اللي هو الحب في القلب أي واحد يحب يشعر بالحزن في القلب أحيانا ومنها الشوق ومنها الأنس والحلاوة وإرادة الاتصال بالمحبوب كل دي من آثار وأحكام المحبة هذا الواحد يحب أي واحد يريد يشعر بهذه المعاني دي من آثار وأحكام ولوازم المحبة ومنها الصد والهجران اللي أحيانا المحبوب يصد ويهجر من يحبه والفرح والسرور تلاقي اللي بيحبك يفرح والفرح والبكاء والحزن ده موجود في قصص الحب والغرام ايضا بكاء وحزن وفرح وسرور وايضا كل ده من احكام المحبه ومن اثار المحبه وهذا موجود في محبه الله عز وجل وفي محبه المخلوقين المحبه اذا محبه المحموده ومحبه المسلمين المحبة المحمودة هي المحبة النافعة وهي التي ترتبط بالله عز وجل إما أن يحب الله أو يحب ما يحبه الله عز وجل وأن يحب الله ويحب مع الله عز وجل كل دي محبة محمودة نافعة تأتي لصاحبها بالنفع في الدنيا والآخرة فإذا فرح المحبوب كان فرحه لا تعلق لما واحد يحب ربنا يفرح بمحبته لله هذا الفرح في حد ذاته نافع له واذا حزن فحزنه نافع له واذا بكى فبكاؤه نافع له واذا سر فسروره نافع له واذا احس بان الله اعرض عنه فهذا ينفعه وينفع قلبه ويحمله على التقرب الى الله عز وجل اذا المحبه النافعه كل لوازمها نافعه طب المحبه المذمومه اذا فرح المحب بالمحبوب في الحرام كان فرحه حراما وكان وبالا عليه في الدنيا والاخره وحزنه وبالا عليه في الدنيا والاخره وسروره وبالا عليه في الدنيا والاخره وبكاؤه وبال عليه الدنيا فاذا المحبه المذمومه وبال على صاحبها ماذا يريد ان يقول يقول ومعلوم ان الحي العاقل لا يختار محبه لا يضره ويشقيه اي واحد احنا بنقصد بالعقل لما يبدا ينزل بين المحبتين محبه المحبوب الاعلى وهو الله عز وجل وما فيها من فوائد ومنافع ومحبة المحبوب لأدنى وما فيها من مضار أي واحد عاقل يختار محبة الله عز وجل ليه يختار محبة الله لأن فيها نفعه محبوبات، أما محبة الحرام فيها شقاء وضرر، فالعقل لا يختار الشقاء والضرر والحرمان على النفع وعلى دخول الجنان في ظل عبد الرحمن. واللي يختار كده ايه؟ جاهل ظالم طلب عقله وطلب ايمانه، لأنه بيظهر بالأمور وعارف أن محبة غير الله عز وجل تضره ومع ذلك تراه. فيقول رحمه الله: وهذا حال من اتبع هواه بغير علم. يعني واحد جاهل يعرف أن محبة غير الله تورثه الهلكة في الدنيا والآخرة، هذا اتبع هواه وما هو نفسه بغير علم لأنه جاهل. يقول: وهذا حال من اتبع الظن وما تهوى الانفس. ممكن واحد ما يكونش جاهل لكن يعتقد اعتقاد فاسد، ده لم يتبع الحق والعلم انما اتبع الجهل واتبع الفساد، فصار يتبع الظن الفاسد وما تهوى الانفس. يقول: فلا تقع المحبه الفاسده الا من جهل او اعتقاد فاسد او هوى غالب. اما ان هو يكون جاهل ما يعرفش عواقب هذا الامر، او يكون ملبس عليه ويبدا يحب ما لا يرضيه الله عز وجل، ما لا يرضي الله عز وجل، ويعتقد ان ده فيه شرك، واما يكون يعلم الضرر لكن غلبته نفسه. هو ده الهوى الغالب، كمن يحب امراه لا تحل له ثم يبقى بهذا الحب، فهذا غلبه هواه عياذا بالله. يقول: واذا عرف هذا فتوابع كل نوع من انواع المحبه له حكم مشروع. فالمحبه النافعه المحموده التي هي عنوان سعاده العبد توابعها كلها نافعه. المحبه المحموده كل اللي يترتب عليها نافع، بكاؤه نافع وسروره نافع، وكل شيء من جراء هذه المحبه يكون نافعا، فهو يتقلب في منازل المحبة وأحكامها في لذيذ ربح وقوة، ينتقل من محبة إلى محبة ويربح في جميع الحالات، وتزداد حسناته وتطيب معيشته في الدنيا والآخرة. أما طبعا المحبة الضارة المذمومة يتقلب صاحبها في الشقاء والحزن، ويبشر بالنيران في غضب من الرحمن سبحانه وتعالى. عشان محبة مذمومة طارئة. هناك فائدة جميلة تدل على أن توابع محبة الله عز وجل كلها نافعة، وأن الذي يعمل عملا صالحا، دي فائدة مهمة، هذا العمل كل ما يترتب عليه فهو في ميزان حسنات العبد. يعني انت ممكن تعمل عمل اي عمل، العمل ده بيترتب عليه امور انت ممكن ما تكونش تعرف عنها حاجه. زي انت مثلا كنت في الطريق فقابلت رجل فابتسمت في وجهه، انت عملت حاجه بسيطه جدا، أن تبتسم في وجوه المسلمين. فالرجل ده لما شاف ابتسامتك علم أن أهل الإيمان والصلاح يبتسمون، فأراد أن يدخل إلى المسجد حتى يبتسم ويتعب كما يتعب أهل الإيمان. فابتسامتك جت المسجد، دخل المسجد بدل يصلي، بدل يسمع دروس العلم، بدل يطلب العلم، بدل يبقى خطيب، واصبح انسان عنده علم. طيب كل الحسنات اللي هو عملها دي الابتسامه كانت سببها، كل هذا في ميزان حسناته، مع ان انت ما تعرفش غير الابتسامه بس، لكن كل توابع الاعمال الصالحه تتبع صاحب العمل في ميزان حسناته. خذ الايه اللي بتدل على هذا المعنى عشان تعلم قيمة كل عمل خالص. يا رب يقول: لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا ولو أن تلقى الخاصة بوجه طريق. حتى لو أنت هتبتسم بس في وجوه الناس لا تحتقر هذا المعروف. ليه؟ لأنه ربما ترتب عليه كثير من الحفلات تكون في ذلك الحفلات. قال الله عز وجل ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. خلي بالك ربنا سبحانه وتعالى في سورة التوبة يتكلم عن المجاهدين اللي هم خارجين في سبيل الله عز وجل ليجاهدوا الكفار أثناء هو في الطريق في الجهاد يصيبه ظمأ عطش ورغب تعب ومطمطة يعني جوع تمام ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار يعني ينتصر ويغلب الكفار فيغتاظ الكفار ولا ينالون من عدو الليل على يصيبون الكفار إلا كتب لهم به عمل صالح. طيب نفهم ان لا ينالون من عدو الليل يعني اثناء المعركه قتلوا من الكفار فيكتب بهذا عمل صالح. طب الظمأ اللي هو العطش وانا كنت اصلا ما اعطش اصلا يعني واحد ثاني هو عطش رفضا عنه ليس بارادته ولكن نتيجه خروجه للجهاد اصابه العطش. هذا العطش لازم من لوازم التعب في الجهاد فكتب له في هذا العطش والصبر عمل صالح والنصب التعب اتكتب عمل صالح والخطوات التي وطئ بها ارض العدو كتب له بها اعمال صالحه. إذا دي حاجات ما كانش أصلا في نيته تتخلص. محدش ناوي إن هو يعطش ولا يتعب. لكن كتب له عمل صالح. ولا يكون نفقات صغيرة ولا كبيرة ولا مكتوب فكتب له بها أيضا عمل صالح. في حديث في الصحيحين يبين هذا المعنى بذلك. أيضا الحديث بيتكلم عن الخير، يعطون عن الخير لرجل أدنى ولرجل الوزن اللي معاه الخير أدنى وزن اللي هو بيحدث له نواة لأهل الإسلام، أي واحد بيعادي بها المسلمين فدي عليه وزن منه، أو واحد اللي هو بيستخدم الخير، أما الذي له أجر التي يرجو عليها في سبيل الله عز وجل، اسمع دي. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الخير إذا راحت في مرض من الموت، يعني أنت أثناء الجهاد سبت الخير وسبتها ترعى في أي بستان أو في أي أرض، فما أكلت في هذا المرض فله به حسنات، كل طعام تأكله الخير من هذا المرض وهذا البستان وهذه الأرض لك به حسنات، حتى أن الحسنات تكتب في أبوابها وأرواحها. شوف الأجر العظيم، يبقى البول بتاع الخيل والروح بتاع الخيل يكتب لصاحب الخيل به حسنات. ليه؟ لأن كل هذا تابع ولازم للعمل الأكبر لوجه الله. إذا كل عمل تعمله، كل ما يترتب عليه، كل ما يكون من لوازمه تأخذ به أعمال صالحة. شفت المحبة اللي جعلت فيه أعمال صالحة والعبادة فيه عبادات أخرى جد، ويعني ده لي أمثلة كثيرة. ونفس الكلام مع المحبة المدينة اللي هو بيقول لك أنا بحب الفن، طول حياتي أقضيها في الفن، أحب محبة المدينة، أحب معصية الله عز وجل. طيب إيه اللي ترتب عليها؟ ترتب عليها إن في لنا ليه شافوا الأفلام بتاعتها، فمنهم من فتح ومنهم من فتح ومنهم من صد عن القناة والإيمان ومنهم من وضع في الخطايا والذنوب، ومنهم من فعل وفعل من المعاصي والذنوب. كل هذه أعمال في ميزان سيئات ذلك الرجل. ليه؟ لأنها تابعة للعمل الأول. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في إسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. ومن سن في الإسلام سنة سيئة، يعني عمل أي شيء الناس يتبعوه سيئة، فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. كده جماعة المسلمين دول ابن مسلم لو قدر له ان يخرج من قبره لقال: قلوا عني ما تعودون على الشفاء، فانه وزر وبال علي في قبره. لكن الله عز وجل يتوب على عباده. يقول رحمه الله تعالى: وكما ان المحبه والاراده اصل كل فعل، فهي اصل كل دين، كل دين سواء باطل او حق اصل المحبه. اللي بيعبد بوذا هو افضل بحب بوذا، والذي يعبد رب العالمين يبدا محبا لرب العالمين. اذا المحبه من اصل الدين. خلي بالك من الايه دي، وده تفسير الايه العامه في اول مره تسمعها. الله عز وجل مدح نبيه صلى الله عليه وسلم في القران فقال: وانك لعلى خلق عظيم. ايه معنى خلق؟ يعني على خلق عظيم. ليه يفسرها لي؟ بنسمعها كتير وتقريبا فاهمينها، لكن مش عارفين نعبر عنها. الخلق في هذه الايه معناه الدين. اي وانك لعلى دين عظيم وهو الاسلام. ايه الدليل على الكلام ده؟ الدليل شيئان: ان الخلق هو الدين. ليه سمي الدين بالخلق؟ لان الدين المعتاد الذي يداوم صاحبه عليه يصير خلقا له. كلمه خلق يعني شيء اصبحت انت خليقا به، شيء بتعمله على طول. هذا خلقه الصدق، هذا خلقه الكذب، هذا خلقه الشر. ليه على طول بيعمل المساله دي؟ فصار ده خلقه، ده الشيء اللي هو اعتاد ان يفعله. فالدين الصحيح يسمى خلقا لان الانسان تخلق به يعني اعتاد عليه. فمقصد الله عز وجل كما يروي بعض المفسرين كما رواه الامام احمد عليه الصلاه والسلام ان الخلق في الايه بمعنى الدين. الدليل الثاني ان عائشه رضي الله عنها لما سئلت عن خلق النبي عليه الصلاه والسلام ماذا قالت؟ كان خلقه ايش؟ القران والقران الوزير الإسلام. إذا معنى الآية وإنك لعلى دين عظيم، ده معنى الآية. إذا القيم أيضا يقول أن الدين اللي هو أصل المحبة والإرادة اللي أنت تحب وتريد عمل ده بدوامك على هذا الدين وهذه الطاعة يصير ذلك خلقا لك. يقول رحمه الله تعالى عشان نفهم هذا المعنى: والدين فيه معنى الإذلال والفرج. ايه معنى كلمة الدين؟ ها؟ ومن أحسن دينا ها؟ ممن أسلم لله. ايه يعني ايه أحسن دينا؟ الدين معناه ايه؟ ايه كلمة الدين يا جماعة لازم يكون عارفين معناها؟ الدين هو النظام، لكن الدين أنك تدين لله. يعني ايه تدين لله؟ أن تخضع لله وتذل لله. فالدين فيه معنى الإذلال والقهر. يعني أنا مقهور بالله عز وجل وأنا أدين في الخضوع لله عز وجل وأذل لله. إذا الدين فيه معنى المعاني معناه الذل والخضوع. عشان كده معنى الإسلام إن أنت تستسلم لله، يعني تخضع لله. لكن الدين ليه معنى آخر. لو قلنا الحمد لله رب العالمين، بعدين ايه؟ الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. ايه معنى يوم الدين في هذه الايه التي تقراها 17 مره في اليوم؟ ايه معنى يوم الدين؟ يعني طبيعي يوم القيامه سمي بيوم الدين لان من معاني الدين الجزاء والحساب، اي انه يوم الجزاء. اذا الدين له عده معاني، منها الجزاء، الخضوع، الخشوع، القهر، الغلبه، العباده، الطاعه، وايضا الحساب والجزاء. ده معنى الدين. ماذا يريد القيل ان يقول؟ اسمع هذه الآية حتى تعلم ماذا يريد. قال الله عز وجل: فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. سورة إيه؟ الواقعة. إيه معنى الآية؟ فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. إيه اللي ترجعونها؟ إيه؟ الروح. إذا معنى الآية، وهذه الآية فيها رب على الملاحدة، على منكر وجود الله عز وجل، فيها رد إزاي؟ افهم الآية. إحنا قلنا الدين بمعنى إيه؟ بمعنى القصد والغلبة والإذلال. فلولا إن كنتم غير مدينين، يعني فلولا إن كنتم غير مربوطين، غير مقهورين، غير خاضعين، لو جدع رجع روح ثاني للجدع. الملحد بيقول انا مفيش رب اصلا، انا مفيش حد يحكمني، انا حر. الملحد بينكر وجود الرب. طيب انت بتنكر وجود الرب؟ يعني انت من الذين هم غير مدينين، بيقول لك انا مش خاضع ومش مربوط ولا يقهرني احد. ده بقى الرد عليه، ترجعونها ان كنتم صادقين. اذا استطعت يا غير مربوط ان ترجع الروح الى الجسد فعلا، فاذا اقررت بالعهد دل على ان هناك قوه عليا اعجبتك وسلبت منك الروح. اذا تحدد يقهرك، حد بيذلك، حد بيخدعك، فلا بد ان تسلم للرب. ده من ابسط الادله في الرد على واحد. مفيش رب، رب ما بيموتش. ابنك بيموت، تقدر ترجع روحه؟ ما يقدرش. في حد بيذلك، بيقهرك. فلولا ان كنتم غير مدينين، يعني لو كنتم هكذا غير مربوطين ترجعونها، يعني ارجعوا الروح ان كنتم صادقين. عشان كده يا جماعه افضل شيء للرد على الملاحده القران. القران افضل اتى الى قوم بعضهم يمكن الحكايه ويمكن البعض، نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر. بعض العرب كان بينكر الربوبيه وان في رب اصلا، ان هي ارحام تدفع وارض تبلع، مفيش لا يوم قيامه ولا حساب ولا جزاء. اقرا القران بالذات في السور المكيه واعرف تفسيرها، ترد على اكبر ملحد في الدنيا. وهذا شيء هام. عشان كده الدكتور ذاكر نفس ربنا يحفظه، ده اكبر واحد بيرد على الملاحده وعلى العلم والنصارى في العالم، هو تلميذ الشيخ احمد ديدان رحمه الله. معظم ادلته بالقران، ياتي بالقران ويفسر القران للرد على اسئله المشركين والملاحده. يقول رحمه الله تعالى: والدين دينان، دين شرعي امري ودين حسابي جزائي. الدين دين شرعي اللي هو الاحكام الشرعيه، والدين الجزائي اللي هو ما يجزى به العبد يوم القيامه. والدين الشرعي اصل المحبه، والدين الجزائي ايضا اصله محبه الله عز وجل. انظر الى هذه الايه لتعلم ان جميع احكام واحكام الله عز وجل تدور على الصلاح وعلى النظام المستقيم. شوف سيدنا هود عليه الصلاه والسلام ماذا قال لما بدا قومه ينفذ رسالته وبدا يخص قومه بالادله الثابته والبينه. قال هود عليه الصلاه والسلام: اني اشهد الله واشهد اني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون سيدنا هود وهو لوحده تحدى من شكيب قال لهم لو استطعتم ان تكيدوني فافعلوا. شوف لما واحد يقف قدام طائفه كبيره كلهم يريدوا قتله يقول لهم لن تستطيعوا ان تمسكوني بشيء فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون لا تستطيعون فعل شيء. ليه طيب يا هود بيقول كده؟ عليه السلام اني توكلت على الله ربي وربكم. طب ربي وربكم ماذا يفعل؟ ما من دابة الدابة عن كل ما يدب على الأرض إنسان حيوان كل ما يدب على الأرض ما من دابة إلا هو آخذ بناصيته يعني أنت كل حركاتك بيد الله عز وجل لا تستطيع أن تخرج عن سيطرة الله وعن إخضاع الله له. لكن بيقول في الآخر إن ربي على صراط مستقيم. ايه معنى الايه؟ ان ربي على صراط مستقيم. يعني ايه ربنا على صراط مستقيم؟ من يفسره؟ ان ربي على صراط مستقيم يعني كل اوامر الله عز وجل وكل النواهي التي نهى الله عز وجل عباده عنه شرعه وقدره وقضاؤه واحكامه واسماؤه وصفاته وذاته وأفعاله كلها مستقيمة إن ربي على صراط مستقيم. فيقول عليه الصلاة والسلام ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فلا يخاف العبد دوره ولا ظلمه. ما تحسش إن ربنا يظلمك إن ربي على صراط مستقيم لا ينحرف عنه تبارك وتعالى. فيقول فهو سبحانه سبحانه ناظر في عبده حكمه عدل فيه قضاءه مهما فعل بالعبد فهو من عبده كما يقول العلماء افعال الله تدور بين العبد والفضل. يعني بين العبد والفضل يعني الله عز وجل اذا عذب العقاب فهذا من عبده لم يظلمه تبارك وتعالى وما ربك بالغلبان للعبيد واذا اجدل المثوبه للطائعين ده عدل ولا حظ؟ حظ لان اصلا هذه الطاعه لا تبلغ بلا عسر معشار الاجر. انت لو عملت يعني الملائكه التي هي تسجد منذ خلقت الى يوم القيامه ساجده تقول سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك. ده من ساعه ما خلق وهو ساجد ملك من الملائكه يبقى انت ليه تقلق؟ فاذا دخلت الجنه انما تذكر بفضل الله ورحمته فافعال الله دائره بين الفضل والعدل. عشان كده في الحديث الصحيح وفي صحيح صح الحديث لكن بعضهم يقول حديث منكر لا يصح. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أصاب عبدا قط هم ولا حب أو حزن. فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي ناصيتي لقدم الله بيدك ماضي في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك استأثرت به في علم الغيب عندك أو علمته أحد من خلقه أو ذكرته في كتاب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي وجلاء حزني وذهاب همي. ده حديث بعضهم صح. هذا الحديث فيه أن حكم الله ما في العبد لأنه لا يخرج عن ربوبية الله ذلك وأنه سبحانه عدل في قضائه. وهذا مشتق من الآية التي ذكرها هود عليه السلام إن ربي على صراط مستقيم. عشان كده أصل الدين المحبة. ابن القيم ملخص الكلام اللي بقاله مجالس بيتكلم عن الحب هو بيعالج مشكلة النظر للنساء بيعالج مشكلة الزنا واللواط بيعالج مشكلة المحبة المحرمة. أراد أن يبين أن محبة الله عز وجل أجل المحبوبات وأنه المحبوب الأعلى. فالعبد العاقل ينظر إلى ما هو ينفعه في الدنيا والآخرة. فإذا كانت المحبة المحرمة تضره فعقله وإيمانه يوجب عليه أن يبتعد عن الضرر ويقبل على النفع. ولا نفع إلا بمحبة الله عز وجل، فأحكامه تبارك وتعالى كلها تدلك على محبته. ذاته وأسماؤه وصفاته وأفعاله وأحكامه كله تبارك وتعالى يجبر قلب العبد على أن يدين له بالفضل وأن يدين له بالحب. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يحبون تبارك وتعالى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارزقنا الحج والعمرة يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الحج والعمرة يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الحج والعمرة يا رب العالمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. وجزاك الله خيرا، وصل اللهم وسلم على النبي صلى الله عليه واله وسلم.